بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب النكاح باب الوليمة، وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال، رواه مسلم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، متفق عليه. ولأبي داود عن ابن عباس نحوه، وزاد: أو ينفخ فيه، وصححه الترمذي. باب القسم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، رواه الأربعة، وصححه ابن حبان والحاكم، لكن رجح الترمذي إرساله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، رواه أحمد والأربعة، وسنده صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بشماله. هذا الحديث فيه النهي عن الأكل باليد الشمال، وكذلك أيضا أن يشرب بها. وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأكل باليمين ونهى عن الأكل بالشمال، فدل هذا الحديث على فوائد. منها أولا تحريم الأكل بالشمال، أولا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وثانيا أن فيه تشبها بالشيطان واتباعا لخطوات الشيطان، والله عز وجل يقول: ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولأنه أيضا كما تقدم أن رجلا أكل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بشماله فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه. فعوقب على أكله بشماله وعدم امتثاله لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا عقوبة إلا على فعل محرم. وفيه أيضا دليل على أن الشياطين أو أن الشيطان يأكل وكذلك يشرب وأنهم أجسام، ويدل لذلك أيضا مما يدل على أنهم يأكلون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق الجن: تجدون كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما. أما الحديث الثاني وهو نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن التنفس في الإناء ونهيه عن النفخ في الإناء. أما المسألة الأولى وهي النهي عن التنفس في الإناء يعني أثناء الشرب، لأن الإنسان إذا تنفس في الإناء أثناء الشرب فإن في ذلك مفاسد. منها أولا أنه ربما خرج من فيه أو من أنفه أشياء تكون مقذرة ومقززة، وثانيا أيضا أنه سبب للشرب، وثالثا أنه ربما قزز هذا الماء أو هذا الشراب على من يأتي بعده. فلهذا ينهى الإنسان عن أن يتنفس في الإناء، وكذلك أيضا عن النفخ فيه، أن ينفخ فيه إذا كان حارا لأجل أن يبرد، لأن النفخ فيه أيضا سبب لأن يخرج شيء من فمه، ربما يكون شيئا مستقذرا فيقزز ذلك ويقدره على من يأتي بعده. واستثنى العلماء رحمهم الله من النهي عن النفخ في الإناء، استثنوا ما إذا كان هناك حاجة وكان هذا الإناء لن يشاركه فيه أحد، بمعنى أنه يختص به، قالوا فحينئذ لا بأس أن ينفخ. فلو قدم للإنسان إناء فيه شراب حار وكان مستعجلا ودعت الحاجة إلى هذا، فإنه لا بأس حينئذ أن ينفخ، لأن العلة التي من أجلها نهي عن النفخ في الإناء منتفية هنا. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب القسم، أي القسم بين الزوجات. والقسم أي جعل الشيء أقساما، والمراد بالقسم في باب النكاح توزيع الزمان بين زوجاته، أن يوزع الزمان بين زوجاته فيجعل لهذه ليلة ولهذه ليلة ولهذه ليلة. والواجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في النفقة والكسوة والمسكن والقسم والمبيت، وكذلك أيضا الوط إذا قدر على ذلك، كل ذلك واجب على الزوج، لأن الله عز وجل قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقال: وعاشروهن بالمعروف، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فالواجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في الأمور السابقة في النفقة، وليس المراد العدل في النفقة التسوية بين الزوجات، وإنما المراد بالعدل بالنفقة أن يعطي كل واحد كل واحدة كفايتها ولو كان ذلك متفاوتا. فلو كان له زوجتان واحتاجت الأولى إلى 1000 ريال كل شهر والثانية حاجتها 500 ريال كل شهر، فإذا أعطى هذه 1000 وأعطى هذه 500 فقد عدل. فالعدل ليس هو التسوية، وإنما العدل أن يعطي كل زوجة كفايتها. ثم ذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل بين زوجاته، يعني في الأمور السابقة من النفقة والكسوة وغيرها، ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني اللهم هذا قسمي، يعني هذا ما أقدر عليه من القسمة، فلا تلمني، أي لا تؤاخذني وتعاتبني فيما تملك ولا أملك، وهو المحبة، لأن المحبة أمر قلبي لا يملكه الإنسان. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا مشروعية القسم بين الزوجات. قال أهل العلم: وعماده، أي القسم، عماده الليل لمن معاشه نهارا، والنهار لمن معاشه ليلا. فمن يكون عمله في الليل فعماد القسم يكون في النهار، ومن يكون عمله في النهار يكون فمن عمله في النهار يكون عماده في الليل، ومن عمله في الليل يكون عماده في النهار. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن كون الإنسان يميل، أو بالأصح يحب إحدى زوجاته أكثر من الأخرى، أن هذا أمر لا يلام الإنسان عليه، لأن المحبة أمر يلقيه الله عز وجل في قلب العبد بغير اختيار منه، لكن يجب عليه أن يحرص على عدم إظهار هذه المحبة بالميل إلى إحدى الزوجات. ثم وأما الحديث الثاني وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما. من كان له امرأتان، يعني أو 3 أو 4، فمال إلى واحدة منهن جاء يوم القيامة وشقه مائل، يعني جنبه مائل، علامة على مخالفته للشرع، ولأجل أن يكون ذلك فضيحة له أمام الخلق. فدل هذا على أن الميل إلى إحدى الزوجات كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رتب على ذلك عقوبة خاصة، فقال: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما. والميل إلى إحداهما قد يكون في النفقة، بأن ينفق على هذه ولا ينفق على تلك، أو يعطي هذه أكثر من هذه مع عدم حاجتها، أو في المسكن، أن يسكن هذه في منزل رفيع وينزل الأخرى ويسكنها في منزل وضيع، أو أن يقسم لهذه ليلتين ولهذه ليلة. كل ذلك من الجور ومن الظلم الذي يجب على الأزواج أن يتقوا الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. فالواجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يحرص على العدل قدر الإمكان، ما لا يقدر عليه من المحبة القلبية هذا، وكذلك أيضا الجماع إذا كانت نفسه تميل إلى إحداهن دون الأخرى، هذا مما لا يلام الإنسان عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.